ليش؟ النجاسة العينية لا تطهر أبدا، لو تضيف إليها ماء البحار كلها ما ما ما طهر. أفهمت؟ هذا من الجملة المعتبرة ذاتها. إيش؟ نعم. لفظ الحديث. إيه. اشتراب التراب ما يرجع اشتراب التراب ما ثبت في كتب الحديث. إنه في الحديث اشتراب التراب. طيب احنا اجبنا عن هذا. لكن ثبت في الطب الحديث. ايش؟ ثبت في الطب الحديث. نقيل عبد الفزر ذا. في الطب الحديث. ما اعرف. اذا ثبت في الطب الحديث ان البلاء الذي يصيب الاناء بالوكل فيه لا يزيل التراب. هذا مما يقوي القول بانه لا يزيل غير التراب. نعم. طيب نعم هذا ما رأي شو هذا شغل شغل كلب يا محمد اللي غير الكلب يطهر بأي مزيل ما عنده أي إشكال. نعم. في بعض البلاد إيش؟ في بعض البلاد يكفر اثناء الكلاب في بيوت لغير حاجة. نعم. فإذا طفى الكلب على إحدى الطيور على أحد الطيور التي تكون في المنزل. فإذا طفى الكلب على بعض الطيور التي في المنزل. بعض الطيور. نعم. وجرحها. نعم. فهل نقول أنه يعفى عن غسله الكلب الطيب؟ شوف يد. دكية أي أظهر ما يقع عنه. لماذا؟ لأن صيده حينئذ غير حلال. يعني لو مات من هذا الكلب ما حلت. نعم. التراب هل نقول فيه هنا ما قلنا في التيمم أنه كل صعيد على وجه الأرض حتى ولو كان رملا؟ أي نعم نعم نعم نعم. الماء التي لو زيدت ايش؟ ما هو الصعب من كمية الماء التي لو زيد قدرها قلنا لا تتكتب عنها. التي ايش؟ لو زيد قدرها يعني. يزاد؟ لا تتكتب عنها. خلي بعد الصعب بعد الله. يا رب محمد رسول الله الله. نعم. الأخ نكمل سؤال. إجماع كثير الذي زاد قلنا لا يفقد سبعة. الماء كثير ما انكسرت مثل لو ولغ الماء لو ولغ في بركة ماء واسعة عظيمة ما يشبع. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه أن النجاسة على الأرض مطلقة في الحديث اللي بعده. النجاسة على الأرض مطلقة يكفي فيها غسلة واحدة تزيل أثر من النجاسة. نعم. أي نعم. ما كملنا الكلام عليه. نعم. لا. ما نعم. في بعض المسائل مسألة إن إذا اختلف القولين فإن الأخذ باليسير بالأيسر، وفي بعض الأحيان الاحتياط متى يكون هذا متى يكون هذا؟ لأن الأصل النجاح، عندنا أصل وهي النجاح في هذا الكلام. نعم. إيش؟ نعم. ليس بينهما تناقض، لأن سماها ثامنة لأنها زائدة على الماء، ليست ثامنة في العدد. الطرور الثامنة يجوز أن تكون حتى أن تكون هي الأولى، لأن المعنى أكثروه عددا ثامنا، والثامن سواء في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في السابعة. نعم. ايش ولغ في ناس دم او لبن ايش ولغ في ناس لبن او ناس دم في إناء لبن في إناء لبن حديث عام في إناء أحدكم سواء ماء أو لبن أو غيره يريق منه. نعم الفرش الكبير مثل لا يمكن ايش الفرش الكبير في مثلا سجاد المساجد مثلا لو بلع يكفيها غسلة واحدة لا ما يكفيها غسلة واحدة لا بد أن نسبع إحداها بالتراب إلا إذا قلنا بأن بوله كغير من النجاسات. نعم إيش زئب لا زئب مثل غير من النجاسات ما أحرق إلا الخنزير والخنزير كما عرفت لا لا الصحيح أنه لا أحرق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا تقسيم النجاسات أي تطهير النجاسات أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة. هارون الأول مغلظة مغلظة وهي نجاسة وهي نجاسة القلب بس نعم آه. نعم أحسن والثاني والثاني قول الصبي الذكر الذي يتغذى باللبن. نعم. والثاني قول الرجل ايش والثاني مش القذرات المذي. احسنت المذي هذا المخفف كيف يطهر؟ الرش النضح والماء. أحسن كيف النضح والرش الفرق بينهما؟ أنت أحسن لكن بدون غسل وبدون فرق. أحسن هذا هو الفرق وعلى هذا فيحمل بعض الفرق الحديث يرش من ضوء الغلام يعني ينضح. بمناسبة ذكر المذي ذكرنا أن الخارج من الإنسان من ذكره يسمى عند العلماء بأربعة أسماء. أي نعم نعم المني نعم والمذي نعم والبول نعم والودي. أحسن أربعة أشياء. ما الذي يكون حكمه واحدا من هذه وغيره؟ المني لا البول وكذلك المذي. غلط ما منك شيء. نعم البول والودي. البول ها لا الودي والودي لأن الودي آخره عصارة المثانة يسمى وديا. طيب المني ما هو القول الراجح فيه مسعود؟ أنه طاهر. أنه طاهر الدليل أنها كانت تحركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج من صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه أو كما قال. طيب يعني عائشة أنها تحركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. طيب المذي الدنيا أنه يكفي النار. حديث علي بن أبي طالب وفي أنه قال من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أضرب من ثوب النبي نعم طيب أما الولي والبول معروف. الآن نأخذ حديث أبي قتادة الدرس الجديد قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن

كل محرم الأكل. إيش؟ كل محرم الأكل. نعم. إن عرفه ورطه نجد. بينه نجد. نعم. لا أشكر على هذا الإنسان شيخ. لأن اللحم أكله حرام. إيش؟ الإنسان. نعم. بني آدم. نعم. أكل اللحم حرام لكن عرفه ورطه طاهر. كله ذكرنا لكم إنه كله طاهر إلا البول والغائط. كل ما يخرج منه طاهر. الرسول قال إن المؤمن لا ينجس. أين؟ نعم نعم. أشار الكلب يرى الشيخ الإسلام رحمه الله إنه طاهر لكن في النفس منه شيء. فالظاهر أنه إذا أصاب الإنسان وهو رطب أو أصابه الإنسان وهو رطب أنه نجس يتلوث بين. نعم. الأحوض على التسبيح. نعم. بعض المحققين رحمهم الله إذا جاء بحديث أعرابي يذكر أنه فلان بن فلان فهو من زفاة البادية. إيش أنه؟ وهو من زفاة البادية. لأن الأعراب هذا يعتبر صحابة. فليس هذا الشيء فيه. وش يقول؟ وش يقول؟ يذكر في الحديث جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ يذكر مثلا يقول أنه هو فلان بن فلان فهو من زفاة البادية. إيه؟ يعرف هذا الأعراب. من يذكر؟ يعني تسميته؟ إيه تسميته قول من زفاة البادية. ها؟ من جفاء. اي نعم. على كل هذا اذا قال فقد قال الله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجرا ولا انا محدثا ما انزل الله. لكن احسن لا شك انه لا يصف الصحابي بالجفاء لكن لا بأس. نعم. اذا بال الصبي على الفراش في المنزل فهل نكتفي بغطيه بإراقة البولة أن الماء عليه مرة واحدة فنجيبه؟ إذا كان يمكن غسله بأن تحمل الفراش تغسله تغسله. إذا كان مثل هذا المفروش على اللازق بها فهذا يصب عليه أولا ينشف البول من السفنج قبل إراقة الماء لأنك إذا رقت الماء عليه وهو باقي يكون مساحته أكبر. اولا نشفه بالسفنج ثم صب عليه مرتين او ثلاثا تصب وتجفف تصب وتجفف ثم مره. نعم. انت الوقت حديث ابي قتاده له سبب. نعم. ليتوضأ. نعم. فجاءت غرة فولغت منه أو جاءت غرة فقرب إليها لينا لتشرب فتراءت في وجه امرأة لينا إنكارا. نعم. فحدث بهذا الحديث. نعم. الجواب خطأ. نعم سليم. ولما جاء أهل رضي الله عنه والله قدمت لهم رأسه ماء. نعم. فجاءت الغرة شربت من الإناء. نعم. لما استشرب من الماء فنظرت فيه إليها المرأة وكأن قتادة رضي الله عنه شاف أنها استنكرت هذا الفعل فراد قتادة يزيد ما استنكارها مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أي الجواب خطأ. نعم. رضي الله تعالى عنه قدم لهم ماء يتوضا من كجاد سره فاقرا اليه. انت اجاب. نعم شيخ. خط شيخ. اذا الحديث ليس له سبب وانما الذي السبب ايش لسياق الحديث وبينا لكم هذا لان السبب سبب الحديث هو الذي يكون السبب المثير لقول الرسول اياه هو كذا وكذا وهذا لا ليس فيه هذا فيه سبب سياق أبي قتادة للحديث. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس أهو على إطلاقه الأخ هين. نعم نعم يعني حتى بولها وروثها إذن ليس على إطلاقه صحيح. ما تقول فيما يخرج من الهرة يعني على سبيل العموم لجل نعرف الموضوع ريقها عرقها يحمك الله عرقها جزاك الله خير. هذا طيب يعني تطالب بصحة النقع. نعم هي تعرق لا شك في هذا. طيب عرقها ها؟ طيب نجاري نعم عرقها طاح. ما يخرج من أنفها نجاري نعم نجس اي طيب محمد حامد طاه طيب وما يخرج من دبرها او قبلها نجس تمام. اذن العرق والريق وما يخرج من الانف كله طاه. ما يخرج من الدبر فهو نجس. طيب الدم وشبهه نعم نجس. طيب هل يعفى عن يسيره؟ يعفى عن يسيره يعفى عن يسيره مع مشقة التحرز إليه. إيه أما أمر أم فلا أما شيخ الإسلام فإنه الأمن قاعدة في كل مكان. المذهب يقولون نعم يعفى عن يسيره لأن كل حيوان طاهر في الحياة فدمه يعفى عن يسيره مهنا طاهر نجس لكن يعفى عن يسير. شيخ الإسلام يقول كل يسير نجسات معفو عنه لأن هذا غالبا يشق التحرز منه. طيب ما تقول في الفأرة حجاج كالهرة حكمها حكم الهرة حكم الهرة سمعنا. طيب ما تقول في بعرها نجس بولها. طيب البعر معلوم ان احيانا يشق التحرز منه لانها تاتي على المكاتب وتبعر على الكتب وربما تبول. فعلى قاعده الشيخ الاسلام رحمه الله نقول اليسير منها يعفى عنه وعلى المشهور من المذهب لا يعفى عنه. طيب ما هو العله في كونها طاهره رهيب ايش اجل بالاخرجها. طيب تفضل. انها من الطوافين. طيب الطوافين هل المراد الطوافين الخدم او المكثر التردد؟ المكثر التردد. طيب هذه العله هل يلحق بها ما يساويها فيها؟ أسأله هل يلحق بهذه العلة ما ساوى الهرة؟ إيه هو ما يمكن نساويها في العلة إذا كان من الطوافين يلحق. مثاله نعم الفأرة الغال والحمير. نعم وكذلك على القول الراجح الغال والحمير. طيب حسن ويؤيد هذا الاستثمار والغال ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يركبها والصحابه يركبونها ايضا وهي لا تخلو من عرق ولا تخلو من نخره ولا تخلو من ريق ولا تخلو من شراب من الماء. ولم يدع النبي عليه الصلاه والسلام انه امر بالتحرز منها. طيب في حديث أنس فائدة مهمة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخالد حامد بينها لنا. استعمال الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يختلف باختلاف الأحوال. ما في شيء ثاني وواضح يعني. نعم أنت استعمال الرفق واللين إيش الرفق واللين لا هذه أنا أقول شيء مهم يستنكره العام لو نقوله. نعم أحمد زاهر